كثيرا ما تأتي بهذا المعنى وهو المعنى الأصلي لكلمة المساكين، لكن في بعض السياقات أيضا قد ترد بمعنى المتواضعين الذين ليسوا من الجبارين والمتكبرين الذين خضعوا لله سبحانه وتعالى ولم يتكبروا. وبهذا المعنى الثاني فسر حديث فيه دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فهذا الحديث حديث اللهم أحيني مسكينا في سنده ضعف، ولكن قال أهل العلم يعني لو صح فيكون تفسيره أحيني متواضعا خاشعا لله تعالى ليس متجبرا ولا متكبرا، جمعا بينه وبين ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الفقر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ويتعوذ من غلبة الدين ونحو ذلك. فأخذوا من هذا تفسير حديث أحيني مسكينا. فعلى كل حال المسكين والمساكين تأتي بمعنى الفقراء والضعفاء، تأتي أيضا بمعنى المتواضعين حتى ولو كان لهم مال لكن لا يتكبرون وليسوا جبارين، فيكونون أيضا من المساكين بهذا المعنى. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام هي بحب المساكين، أن يحب الإنسان الفقراء ويدنو منهم ويقترب منهم، والحكمة في ذلك أن صحبتهم تزهد في الدنيا وتذكر الإنسان بما أنعم الله تعالى به عليه فيزداد شكرا لله تعالى، وترقق قلب الإنسان. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يشتكي قسوة قلبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين يلين قلبك. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة مخالطة المساكين واليتامى والإحسان إليهم، وأن هذا الأمر هو العلاج لقسوة القلب فيرقق قلب المسلم، وذلك بخلاف كثرة مجالسة أهل الدنيا والأموال والمناصب، وكذلك مجالسة الجبارين والمتكبرين، فإن هذا يقسي القلب ويقلل القناعة ويجعل الإنسان لا يرضى بما أنعم الله تعالى به عليه ويقارن حاله بحالهم. فلذلك كانت هذه هي الوصية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء سماها شر الطعام، قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها، يدعى إليها من يأباها يعني هؤلاء الأغنياء، وفي رواية يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. فالأغنياء يأبون قبول هذه الدعوة، وإذا أتوا يأتون متكبرين وغالبا لا يقبلون أن يدعوهم أحد أقل منهم، فهو يدعو في أمور الدنيا يعني، فهو يدعو من هم أغنى منه وأعلى منه منصبا، وهم يتكبرون عن الحضور إليه، ويمنع من هم دونه من الفقراء. فهذا الطعام هو شر الطعام، ولذلك فإن من البركة والخير أنه إذا كانت وليمة أو دعوة عامة أن يدعى إليها بعض المساكين والفقراء، وأن يحسن إليهم ليكون ذلك بركة وخيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ابغوني في ضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذه الوصية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الوصية الثانية قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وبين شراح الحديث أن المقصود هنا أن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، ممن هو أقل منك مالا أو صحة أو منصبا أو غير ذلك من أمور الدنيا وحطامها الزائل، فتقارن حالك بحالهم. وهذه الوصية الثانية تأكيد على معنى الوصية الأولى وتوضيح لها، وألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه. والحكمة في ذلك جاءت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان إذا نظر إلى المرضى الذين يعانون في أقسام الأمراض الخطيرة والحروق والسرطانات وغير ذلك، يتألمون في المستشفيات عافانا الله وإياكم جميعا، وينظر إلى من لا مأوى لهم في البلاد التي بها الحروب وتهدمت بيوتهم، ويبحثون عن ملجأ يؤويهم، ومن في السجون يعذبون ظلما ويضطهدون وغير ذلك من أصناف من تعرض للشدائد والابتلاءات. فإن الإنسان يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له ويكون أكثر شكرا ورضا، بخلاف من كان دائما ينظر إلى من هو فوقه، فهذا يجعله حاسدا حاقدا، لا يرضى بنعمة الله عليه ولا يقنع بما أعطاه الله. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه. لكن في أمور الدين والآخرة فعلى الإنسان أن ينظر إلى من هو فوقه نظر غبطة، ليس نظر حسد، ولكن نظر غبطة ومنافسة في الخير. ففي أمر الدين لا يقول الإنسان إذا كنت تصلي الصلوات الخمس لا تقارن حالك بمن لا يصلي وبمن يفعل الكبائر، وإنما قارن حالك بمن يقوم الليل وبمن يصوم الاثنين والخميس ومن يفعل يتصدق كثيرا ويفعل كذا وكذا من أنواع الخير، حتى تنافسه وحتى لا تغتر بما معك من الطاعة والعبادة وتكون أكثر اجتهادا. فهذا في أمر الدين شرعت المنافسة، وأما في أمر الدنيا فالإنسان يقارن حاله بمن هو دونه. ثم الوصية الثالثة قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. الوصية بصلة الرحم وهم الأقارب، وصلة الرحم على درجات وأنواع لتنوع الأقارب، ولكن في كل الأحوال لابد للمسلم أن يكف عنهم الأذى وأن يحرص على التواصل معهم وأن ينفعهم بما في وسعه واستطاعته. فأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، حتى لو هم قطعوا التواصل معك وابتعدوا عنك أو آذوك فعليك أن تصلهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل ليس هو المكافئ الذي يحسن إليه قرابته فهو يكافئ إحسانهم بإحسان، فهذا ليس هو الواصل، يعني ليس هذا هو كمال الوصل، هو نوع من الوصل ولكنه ليس هو الوصل التام الكامل. وإنما كمال صلة الرحم أن يكون أقاربك يؤذونك ويقطعونك وأنت تحسن إليهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. كأنما تطعمهم الرماد المحترق ولا يزال معك ظهير، يعني معين ونصير من الله سبحانه وتعالى ما دمت على ذلك. ثم يقول وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. أمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل أحدا شيئا، ألا يطلب من الناس صدقات ومعونات ونحو ذلك. وقال الشراح الحديث يعني ألا يطلب ممن تلحقه المنة بالطلب منه، أما من لك عليه حق يستدعي أن تطلب حقك منه فهذا يعني لا يدخل في هذا، وإنما أن يطلب الإنسان ما ليس حقا، وأن يطلب ممن تلحقك يعني منه ويصبح يمن عليك بما أعطاك. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أنه لا يطلب من الناس، وأن يسعى أن تكون يده العليا وليست السفلى. وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. كلمة الحق كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها مرارة، لأن المنصوح لا يتقبلها ويتعرض الناصح للإحراج، وربما تعرض للأذى بسبب كلمة الحق. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يقول كلمة الحق حتى ولو كان فيها هذه المرارة. وفي كتاب الله تعالى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فالناس لا يحبون من ينصحهم ويأمرهم بالخير، ولكن المسلم عليه أن ينصح ويخلص نيته لله تعالى في النصيحة رغم مرارتها وصعوبتها على الناصح وعلى المنصوح، ولكن عليه أن يقول كلمة الحق. ثم يقول وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، أنه أن المسلم عليه أن يحافظ على دينه وأن يعمل بطاعة ربه سبحانه وتعالى حتى لو لامه الناس وسخطوا عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي يعمل بالحق ويثبت عليه ولو لامه اللائمون لا يخاف لومهم، فإن هذا من صفة من يحبهم الله ويحبون الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الوصية السابعة والأخيرة في هذا الحديث الشريف الجليل، يقول أبو ذر رضي الله عنه وأمرني أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، وفي رواية فإنها من كنز تحت العرش. من اللطائف أن الراوي عن أبي ذر في هذا الحديث واسمه عمر بن عبد الله مولى غفرة بنت رباح أخت بلال رضي الله عنهم، فالراوي عمر مولى غفرة يقول ما بقي فينا من هذه السبع إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن روى الحديث يقول هذه الوصايا السبع لم يعني ترك الناس العمل بها، ولم يبقى يعني الوصية الوحيدة التي ما زال الناس يعملون بها من هذه الوصايا هي أنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر المسلم من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس فقط أن يقولها مرة أو مرات، وإنما أن يكثر من قولها. لماذا؟ لأنها كنز من كنوز الجنة، والكنز هو المال المخبأ المدفون أو المخبأ يعني عموما في مكان ما، فيفاجأ به الإنسان ويعثر عليه، كأنك يعني تبحث في مكان فوجئت بمال كثير عظيم كان مخبأ ووجدته فجأة. فكذلك هذه الكلمة ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، خبأه الله تعالى لأهلها، فإذا دخل الجنة فوجئ بعظم ثوابها وما يناله من الأجر العظيم بسبب هذه الكلمة، وهي من كنز تحت العرش، يعني هي كذلك لعظم قدرها، فهي يعني كانت مخبأة في هذا، يعني في موضع جليل رفيع القدر لعظم قدر هذه الكلمة. فهذه الكلمة لا حول، يعني لا تحول عن معصية الله، ولا تحول عن كل مكروه يكرهه الإنسان ويتأذى منه، إلا بالله، إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. ولا قوة، يعني لا قوة على طاعة الله، ولا قوة على كل محبوب ترغب فيه وتريده من خير الدنيا والآخرة، إلا بالله، إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة يتبرأ فيها الإنسان من حوله وقوته، ويلجأ إلى الله، ويفوض أمره إلى الله، ويستعين بالله، ويستمد منه القوة والعون والمدد. فلذلك هذه الكلمة سبب لتفريج الكربات وحصول الخيرات، وعلى المسلم أن يكثر من قول هذه الكلمة رجاء فضلها وبركتها. فهذه سبع وصايا عظيمة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.